الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح هذه المناسبة العلمية المباركة التي تحمل اسم علم من علام الأمة وإمام من أئمتها، ألا وهو سماحة الإمام محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. وإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن شرفني معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى بافتتاح فعاليات هذه الدورة العلمية لصيف عام 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. وينفذ هذه الدورة نخبة مباركة من علمائنا الأجلاء ودعاتنا الفضلاء، فالشكر لله على حسن توفيقه، ثم للقائمين على هذه الدورة المباركة التي سوف تؤتي أكلها بإذن الله سبحانه وتعالى وتحقق الأهداف المرجوة منها بفضل الله، ثم بفضل جهود القائمين عليها. الإخوة الكرام، كان ولا يزال ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة من لدن الملك المؤسس رحمه الله، وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صاحب الرؤية المباركة، وما نحن فيه من أمن وأمان ورغد عيش واستقرار إنما يعود ذلك على حرص قادة هذه البلاد على مر السنين، حرصهم على دعوة التوحيد واهتمامهم بها ورعايتهم لها والحفاظ عليها وتعليمها في المساجد والمدارس وفي الجامعات وغرسها في نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارهم. وإن قيام هذه الدورة وفي ظل ما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية إنما هو خير دليل على حرص القيادة الرشيدة على نشر العقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي المعتدل دون غلو أو جفاء داخل هذه البلاد وخارجها عبر المراكز الإسلامية في مختلف دول العالم لنشر الإسلام الصحيح الذي يقوم على الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب، الذي هو صنيعة الجماعات الحزبية المتطرفة والتي منها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. هذه الجماعة التي أفسدت على الناس دينهم ودنياهم وأبدلتهم خوفا بعد أمنهم وعثت في الأرض فسادا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، تأتي هذه الدورة في إطار مواصلة الطريق التي تسير عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبتوجيهات سديدة ومتابعة حثيثة من لدن معالي الوزير حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله، من بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانات من أجل القيام الأمثل بمهامها الدعوية والإرشادية وفق تطلعات القيادة الحكيمة. وبهذه المناسبة أذكر القائمين على تنفيذ هذه الدورة ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن مسؤولية نشر العلم عظيمة والأمانة الملقاة على عواتقكم كبيرة، فأبناء الجيل أمانة في ذممكم ومستقبل الأمة وديعة بين أيديكم، فالله الله في نشر العلم الصحيح. و التحذير من المناهج الحزبية المنحرفة والدعوات البدعية المضللة، وعليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والتحذير من كل من يحاول إفساد العلاقة مع ولاة الأمور، كما أدعو إخوان المشاركين في هذه الدورة العلمية إلى الحرص على الحضور والاستفادة من الدروس، فعسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم البلاد والعباد. وفي ختام هذه الكلمة أنتهز الفرصة لتوجه بالشكر والتقدير إلى مقام الملك الصالح والإمام العادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل ابن عبد العزيز حفظهم الله جميعا على دعمهم المستمر لمناشط الوزارة في منطقة مكة المكرمة، فجزاهم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.